يا فوز ما ضر من أمسى وأنت له، ألا يفوز بدنيا آل عباس. لو يقسم الله جزءا من محاسنها في الناس طرا لتم الحسن في الناس. أبصرت شيبا بمولاها فوا عجبا لمن يراها ويبدو الشيب في الراس. ولو رآها نبي في رسالته أحس من قلبه فيها بوسواسي.